ايوه والله هاي الصورة اللي هي انا مثلا جيت هواني المسيدة قاعدين في قعدة التسليم ما تقول لي ما بدأ يسلم ينعدوا نعرفوا الاحكام ان قدرنا نتقدم مثلا ونحرم على الامام ونقعد معاه ندور ذيك تسليم ذاك القدر غير الناس اللي معايا يا الله تهنا ما تحرم ينهي ما تحرم ينهي تاني يسلم الامام ونوقف يقول الله اكبر الله يا مقتدين بي لماذا لأن يا أنا ما دمت ما دركت مع الإمام ركعة حد اقتدى بي صلاة الصحيح يا غير إني ندرك ركعة من عندها راقب حد اقتدى ورايا ويشو صلاة بطل أيوة أيه ها ها ها ياك ما هو المعتمد بقى ها اتفضل